إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، طبعا في لقاءات سابقة تكلمنا عن عدة دروس أو عدة عناوين، منها سياق المصنفات أو الكتب التي روت أحاديث صحيحة خارج الصحيحين. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول جزء مهم جدا، وهو الكلام عن التعليقات التي في الصحيحين خاصة. يعني الكلام اليوم ليس عن الحديث المعلق بإجمال أو بإطلاق، لا، الكلام اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المعلقات التي في الصحيحين، المعلقات التي في الصحيحين. وهذا هذه النقطة يعني أخذ فيها أهل العلم شوطا كبيرا من الجدل والنقاش والحوار. سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى قدر الطاقة أن نبين ما حكم هذه المعلقات التي في الصحيحين، هل هي مقبولة كما أن الصحيحين لهما قبول عند الأمة، أم أن هناك كلام في هذه المعلقات. ولكن في البداية لابد أن نتعرف على معنى الحديث المعلق، يعني إيه معلق؟ قبل ما نتكلم عن معلقات الصحيحين خاصة لابد أن نعرف ما معنى الحديث المعلق إجمالا. معنى الحديث المعلق، حديث المعلق هو الحديث الذي سقط من مبدأ إسناده، هو الحديث الذي سقط من مبدأ إسناده أو من بداية إسناده راو فأكثر إلى من علق عنه، إلى من علق عنه، سواء الحديث علق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي أو عن راوي من الرواة. فالحديث المعلق هو الحديث يا أخوانا اللي بيسقط الرواة في من بداية الإسناد، من بداية الإسناد. ليه؟ احنا عارفين طبعا ان لو في سقط في نهاية الإسناد او في آخر الإسناد او في أصل الإسناد ده يبقى حديث مرسل، مش كده؟ لو سقط من عند الصحابي، لو الصحابي هو اللي سقط في الإسناد يبقى يسمى الحديث حديثا مرسلا. طب لو سقط في منتصف الإسناد او في وسط الإسناد او في خلال او في أثناء الإسناد يسمى منقطع، وهكذا. إنما التعليق أو الحديث المعلق هو الحديث اللي السقط فيه يكون في مبدأ الإسناد في البداية. كان يأتي مصنف من المصنفين، خد بالك، اللي هم أصحاب كتب السنة عموما، سواء أصحاب الصحيحين أو غيرهما، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. إذا قال مصنف من المصنفين من أصحاب كتب السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده مباشرة بلا إسناد، هذا يسمى حديث معلق. طب لو قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يسمى حديث معلق. طب لو قال قتادة، قال شعبة، قال مالك، قال الزهري، قال فلان، قال فلان، هذا أيضا يسمى حديث معلق، هذا أيضا يسمى حديث معلق. فلو سقط من بداية الإسناد أو من مبدأ الإسناد أو من أول الإسناد راوي واحد أو أكثر من راوي، في هذه الحالة يسمى الحديث حديثا معلقا. لابد أن نفهم طبعا عشان لما نيجي نناقش المعلقات التي في الصحيحين نستوعب أو نفهم جيدا إيه معنى المعلق. وهنعرف كمان ليه أصحاب الصحيحين وبالذات البخاري، لأنه أكثر تعليقا من الإمام مسلم عليه رحمة الله، ليه علقوا هذه الأحاديث. طيب ليه الإمام أو المصنف بالك، سواء كان بقى البخاري أو مسلم أو غيرهما من أئمة السنة، ليه بيعلقوا الأحاديث؟ ليه بيعلق الحديث؟ إيه وجهة النظر من أن يأتي مصنف من مصنفي كتب السنة أو من مصنفي دواوين السنة ويعلق حديث من الأحاديث ويذكره بلا إسناد، ويذكره بلا إيه؟ بلا إسناد. حقيقة هذا الأمر له إيه؟ له عدة وجوه. أول هذه الوجوه أن أحيانا المصنف يسوق الحديث معلقا لغرض من أغراض التأليف أو التصنيف، رغم أن على فكرة من الممكن أن يكون هذا الحديث عنده بالإسناد، يعني مسموع عنده، يعني يجي إمام زي مثلا إمام البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الإسناد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، مسموع ويعرفه جيدا ولكن لم يذكره سواء هو أو غيره من الآية من المصنفين بكتب الآية السنة. ايه الغرض من كده؟ ايه اللي بيخليه رغم ان هو مسموع عند هذا الامام الذي علق الاسناد، واخد بالك؟ ورغم ان هو من عنده اسناد لهذا الحديث ورغم ذلك لا يذكره، ويذكر الحديث تعليقا لا وصلا، ما يسوقوش موصول بسماعه، لا يسوقه معلقا. ايه وجهة النظر؟ قل اول هذه الاغراض او هذه الاسباب ان هذا الامام يفعل ذلك لغرض من اغراض التصنيف. الامر الثاني اغراض التصنيف كثيره سنذكرها نتكلم عنها الوقت. من اغراض التصنيف دي اللي هي اغراض التصنيف اللي هي ايه؟ هناخد ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى عشان بس المثال يبقى واضح، هناخد ان شاء الله الاغراض التصنيف ده عند مثلا امام زي الامام البخاري عشان يبقى المثال واضح ان شاء الله تبارك وتعالى. من الممكن ان هو يسوق الحديث معلقا بسبب ان اسناد هذا المتن ليس على شرط، ما هوش على شرط، خد بالك. اذا بعض الأئمة أو بعض مصنفي كتب السنة بلد زي الإمام البخاري أو غيره من مسلم أو الترمذي أو غيرهم بلد يسوق الحديث معلقا بسبب أن هذا الحديث إسناده ليس على شرط، ليس على أي شرط. من المعروف أن كل إمام من الأئمة له شرط في كتابه، مش كده؟ الأئمة أخواننا لابد أن تتبلور هذه الصورة جيدا في الذهن، أن كل إمام له غرض وله سبب، واخد بالك، في مؤلفه أو في تصنيفه. ما فيش واحد بيصنف الكتاب كده لمجرد جمع الأحاديث وفقط، لا، هذه الدواوين أو هذه الكتب أو هذه المصنفات لم تؤلف لسرد الأحاديث سردا، لا، هذه الكتب ألفت لأسباب. من ضمن هذه الأسباب زي ما قلنا، خد بالك، من ضمن هذه الأسباب اللي هي بقى اللي هتجعلنا نعرف ليه الأئمة هؤلاء الأئمة يعلقون هذه الأحاديث، هناخد مثل، خد بالك، بالإمام مين؟ البخاري. الإمام البخاري عندما أراد رحمه الله أن يصنف كتابه سماه ايه؟ سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وبعض الناس قال من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فالمصنف عندما يصنف كتاب بالك بيبقى له صورة في الذهن يريد أن يحقق هذه الصورة، زي ما ضربنا مثلا بالإمام البخاري، هو سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله أو من حديث رسول الله وسننه وأيامه. إذن الإمام البخاري عليه رحمة الله لما صنف كتابه اشترط له شروطا، ما كانش بيجمع أحاديثه خلاص، لا، أولا سماه الجامع، سماه الآن الجامع أي الجامع لجميع أبواب الدين، خد بالك. يبقى إذن الإمام البخاري عليه رحمة الله صنف كتابه على أبواب الدين كلها قدر الطاقة. يعني أنت تجد بعض المصنفين عندما يصنف يقوم يصنف كتابه في باب معين من أبواب الدين، زي مثلا الإمام أبو داود في سننه الكتاب بتاعه أغلبه في الأحكام الفقهية، أغلبه مش كله بلد وأهمل ذكر بعض الأبواب لم يذكرها في في سنن. إنما الإمام البخاري لا، الإمام البخاري كان يقصد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بمجملها في صورة في صورة مختصرة، في صورة مختصرة، ولذلك سموه الجامع، أي الجامع لأبواب الدين ولجميع مسائل الدين، سواء بقى من تفسير أو بدليل إنه أول ما بدأ بإيه، بكتاب الوحي، وانهى بكتاب التوحيد، وانهى بكتاب التوحيد. وعلى فكرة في هنا لطفة جميلة أوي، خد بالك إن إن إن الإمام البخاري والإمام البخاري ده في درجة العليا من الفقه وقوة الاستنباط، سترى له عجبا، يعني من يريد أن يرى يعني أمور عجيبة في الاستنباط وفي الفقه يقرأ صحيح البخاري وتبويبات هذه التبويبات التي بوبها الإمام البخاري في صحيحه، يعني حقيقة حيرت كثير من أهل العلم في فهمها وتفسيره عليه رحمة الله. فالإمام البخاري اللي احنا ضربنا به المثل عندما ألف كتابه عليه رحمة الله عن الآب، عمل الإمام البخاري سماه الجامع. طيب الجامع يعني ايه الجامع؟ قلنا الجامع لايه؟ لجميع كتب الايه، لجميع كتب الايه السنه او لجميع ابواب الايه الدين، لجميع ابواب الايه الدين، سواء من ايه، من توحيد او عقائد او ايه او وحي او ابواب فقه طهاره وحج وصلاه وتفسير، واخد بالك، وقصص، واخد بالك، كل هذه الامور، كل هذه الامور اشتملت او وضعت او في مصنف الامام البخاري عليه رحمه الله، اللي هو كتاب في كتابه الصحيح. مش كده وبس، ده الامام البخاري عليه رحمه الله ما سماش كتابه الجامع لحديث رسول الله، لا، ده قال الجامع الصحيح، الجامع الصحيح، يعني اشترط ان يكون جامعا لجميع ابواب الدين، وان يكون كل حديث خرجه فيه صحيحا، لابد ان يكون صحيح. شوف المعادله بقى الصعبه دي وكيف سيحققها البخاري عليه رحمه الله كما سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى. خد بالك الامر الثالث كمان، ان هو اشترط كمان ان يكون الجامع الصحيح، الجامع المسند، يكون مسندا، يكون مسندا. الله، امال المعلقات اللي ذكرها دي تقول جامع المسند، يعني اللي اللي كل حديث فيه له اسناد موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. طيب ازاي بقى نقول الجامع المسند وفي بعض الحديث المعلقه سنرى ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى الجامع المسند اي الموصول المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بالاسناد الثابت، خد بالك، ومش اي اسناد، مش اي اتصال، لا، ده المسند، الجامع المسند الصحيح. مش كده وبس، ده كمان قال المختصر، كمان قال المختصر، يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله ما يجيش على متن مثلا أو حديث من الأحاديث عنده فيها 10 أسانيد لهذا المتن، من الممكن يكون متن واحد أو حديث واحد ولكن له طرق كثير، ما يبقاش عنده متن واحد واخد بالك ويقعد بقى يستقصي كل طرق هذا المتن أو كل طرق هذا الحديث، لا، ده هو بيسوقه بطريق معين بإسناد معين. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله خد بالك، فكل هذه دي بقى اللي احنا قلنا عليها أغراض التأليف. يبقى الإمام البخاري عليه رحمة الله كان له أغراض عندما صنف كتابه، من ضمن هذه الأغراض أن يكون كتابه جامعا لأصول الدين أو لكل أبواب الدين قدر الطاقة، أن يكون مسندا متصلا بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون منقطعا بلك أو فيه أي إشكالية من الناحية الإسنادية أو من ناحية الرواية الحاجة الثالثة بقى أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا، مش كده وبس، وكمان يختصر. وذلك تلاقي الإمام البخاري عليه رحمة الله تجده إن هو زي واحد اللي بينقي قدامه واخد بالك، قدامه قماشه كبيره قوي واخد بالك، وعايز يعني يختار جزء معين بمواصفات معينه. تجد الامام البخاري عليه رحمه الله يبقى قدامه اكثر من حديث في الباء، فيقوم يعمل يختار حديث على حديث أخر. لا مش كده وبس، ده كمان يختار اسناد معين لهذا لهذا المتن، رغم ان فيه اسانيد تانية. فنشوف الامام البخاري وشدة التحري، يبقى بيختار حديث بلفظ معين دون عن بقية الالفاظ، مش كده وبس، ويختار اسانيد معينة للحديث رغم ان الحديث له اكتر من من اسناد دونا عن بقية الاسانيد، مش كده وبس. لا، ده كمان من الممكن المتن ده او الحديث ده يوضع في اكثر من باب من الصحيح، وهو يختار باب معين يضع فيه، رغم ان هذا الحديث يصلح ان يوضع في في البابين، ولكن يختار باب معين يضع هذا هذا الحديث فيه. خد بالك، فكل هذه الامور تعتبر من من اغراض التأليف، من اغراض التأليف التي يقيم عليها المصنف، واخد بالك، كتابه او او مصنفه. ولذلك ودي نقطة احنا يعني اتكلمنا فيها اكثر من مرة يا اخوانا، مهم جدا اننا عندما اتناول اي كتاب لابد وان نفهم منهج المصنف في كتابه. طيب انا لو فهمت منهج المصنف في كتابه، واخد بالك، انا هستطيع ان اتناول هذا الكتاب، واخد بالك، وافهمه جيدا، ولا اتعدى على صاحب الكتاب في فهم بعض الامور التي يذكرها خطا. فلا بد ان الانسان عندما يتناول كتاب، واخد بالك، او يقرا كتاب، لا بد ان يفهم جيدا منهج المؤلف في هذا في هذا الكتاب، سواء هذا من ناحيه الروايه او من ناحيه الدرايه. احيانا واخد بالك، بعض المصنفين يراعي كمان برضو من ضمن أغراض التأليف، أحيانا بعض المصنفين يراعي بعض المعاني التي يريد أن يتضمنها في في كتابه دون المعاني الأخرى، زي الكتب المتخصصة عايز يتكلم في باب معين، في معاني معينة، في دلالات معينة، خد بالك. فدي كلها أغراض من أغراض من أغراض التصنيف. فلكي أفهم جيدا صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا المصنف، واخد بالك، لابد أن أفهم منهجه جيدا من بداية الكتاب حتى أستطيع أن أتناول هذا الكتاب تناولا صحيحا أو أفهمه فهما فهما صحيحا. ده بالنسبة للأغراض التي يقوم عليها أو التي يقيم عليها المصنفين كتبهم. الكلام النهاردة في الأساس ليس عن هذه الأغراض، ولكن طب ليه احنا ذكرناها ليه؟ احنا طبعا بنتكلم النهاردة عن التعاليق او عن الحديث المعلقة فين في الصحيحين، وليس الحديث المعلقة بإطلاق. من ضمن الأشياء اللي بيذكرها المصنفين في كتبهم الأحاديث المعلقة، الأحاديث أخوانا المعلقة. طب هم بيذكروا الأحاديث المعلقة دي ليه؟ احنا خدنا طبعا مثال او ضربنا المثل بمين؟ بصحيح البخاري، باعتبار الكلام النهاردة على مين؟ على معلقات الصحيحين. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما سمى كتابه المسند، هو سمى كتابه الجامع المسند. طب هو سمى كتابه المسند لما يسوق فيه بعض الأحاديث المعلقة، بيسوق فيه المعلقات دي ليه؟ بيسوق فيه بعض هذه المعلقات، واخد بالك، ويذكرها معلقة لإشارة منه رحمه الله أن هذا الحديث الذي ذكرته معلقا ليس على شرطي. طب وإن كان صحيح ليه؟ نعرف حكم بقى المعلقات اللي في الصحيح بعد كده إن شاء الله، بالك. يبقى إذن الإمام البخاري عندما يسوق بعض المعلقات في كتابه بيسوقها الغرض من أغراض التأليف، وهو ان يكون كتابه جامعا. طب كتابه هيبقى جامع ازاي؟ واخد بالك، هيبقى جامع ازاي واحنا عندنا كل ابواب الدين ما هي ثابته بشرط البخاري؟ يعني فيه بعض الاحاديث ثابته في الدرجه العليا من الصحه، اللي هي اعلى مرتبه من مراتب الصحه، اللي هي اللي هو شرط مين؟ البخاري. طب وهل كل ابواب الدين أو كل أصول الدين ثابتة بسند على شرط الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولا فيه أحاديث ثابتة على شرط البخاري وفيه أحاديث صحيحة أخرى ليست على شرط البخاري؟ إذن الإمام البخاري عندما علق الحديث وأدخله في كتاب علقه ليه؟ إشارة منه رحمه الله أن هذا الحديث ليس على شرط. طب ما ذكرته ليه؟ لما ذكرته ليه؟ لغرض من أغراض التأليف، وهو تحقيق مسمى الجامع. ما هو الإمام البخاري سمى كتابه الجامع. لو جاء يجمع أبواب الدين كلها بأحاديث على شرطه مش هيلاقي، لن يجد. هيلاقي بعض الأحاديث موجودة في بعض الأبواب، وبعض ليه على شرطه ليه في أعلى مرتبة مراتب الصحة، وهيلاقي بعض الأحاديث الأخرى ليست على شرطه، أي ليست في أعلى مراتب الصحة. فلذلك الإمام البخاري لجأ لمين؟ لجأ للتعليق. ولكن المعلقات اللي بيسوقها ديت هي مش ضعيفة، هي صحيحة ولكن ليس على شرط، لأن معروف هي مراتب الاحتجاج. آخر مراتب الاحتجاج في الدين بالأحاديث، هل كل مراتب الاحتجاج بالأحاديث مرتبة واحدة؟ لا، معروف إن الأحاديث التي يحتج بها في دين الله عز وجل هي أحاديث على مراتب مختلفة، منها ما هو صحيح في أعلى درجات الصحة، ومنها ما هو صحيح لغيره، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو حسن لغيره. فمراتب الاحتجاج أخوان مختلف، ما هيش في مرتبة واحدة. الإمام البخاري خد المرتبة العليا في الصح، ولذلك ما وفتش معاه في جميع أبواب الدين، حط الأبواب. طبعا الإمام البخاري لما جاي صنف الكتب وحط الأبواب، وبدأ يستدل لكل باب من الأبواب التي كتبها أو عنوانها بأحاديث على على شرط. أحاديث على على شرط. طب لما ما يلاقيش حديث على شرط يعمل إيه في الباب اللي ما فيش فيه حديث على شرط ده؟ جاف حديث مثلا، واخد بالك، من الأحاديث ملقاش، أو باب من الأبواب من أبواب الدين، واخد بالك، فيه أحاديث بس ماهيش على شرط، يعمل ايه؟ يقوم يذكر الحديث معلقا، وده غرض من اغراض التأليف. ليه؟ ايه ما الذي ألجأ الامام البخاري ان يسوق هذه المعلقات في كتابه وهي ليست على شرط؟ ليه؟ عشان يحقق مسمى كتابه. هو سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وايام، عشان يحقق كلمه الجامع دي. والا هو لو كان حاطط شرط وبيسرد احاديث سردا، مجرد سرد بس، وطبعا ما فيش مصنف من المصنفين ابدا بيؤلف كتابه بناء على هذا المبدا، يجمع ويقمش فقط، لا، كل مصنف من المصنفين أو كل مؤلف من مؤلفي دواوين السنة بصفة عامة كان له غرض وكان له شرط في كتابه يسعى إلى إلى تحقيقه وتأكيده وتوفيره. واخد بالك؟ إذن الإمام البخاري عندما لجأ لسياق بعض الأحاديث معلقة ساقها عشان يحقق مسمى الكتاب اللي هو سماه بمسمى الجامع التي طيب. ايه معنى الجامع بقى؟ يعني ايه جامع؟ الجامع هو الكتاب الذي يحتوي على جميع ابواب الدين. يبقى الجامع هو الكتاب او المصنف الذي يحتوي على جميع ابواب الدين، او على ابواب الدين كلها، على ابواب الدين كلها. ماشي يا اخوانا؟ طيب احنا عندنا المصنفات، مصنفات الأئمة لها مسميات مختلفة. فيه بعض الأئمة ده زي الإمام البخاري سمى كتابه الجامع، يعني ألفه كي يجمع جميع أبواب الدين. أيضا الإمام الترمذي عليه رحمة الله من مسميات كتابه الجامع، بلد بغير المؤاه المشهور اللي اسمه السنة الترمذي، مش كده؟ لا، وبعض الناس يسموه أو يسميه بمسمى الجامع أيضا، لأنه حاول برضو الإمام الترمذي على رسم على رسم مين؟ شيخه. قال الإمام البخاري أن يؤلف كتابه أن يكون جامعا مثل أن يكون كتابه جامعا مثل شيخه. عندنا الجوامع وعندنا السنن، عندنا السنن. السنن ليس بالضرورة في كتب السنن أن تكون مشتملة على جميع أبواب الدين، زي ما ضربنا مثلا بين سنن مين؟ سنن أبي داود. تجد سنن أبي داود عليه رحمة الله بالك مش مشتملة على جميع أبواب الدين، يعني في أبواب كثيرة جدا في من في الدين ما هيش موجودة فيه، ما هيش موجودة في سنن في سنن أبي داود، ولكن كان معظم اهتمامه أن يؤلف كتاب يجمع فيه الأحكام الشرعية. يعني ممكن ما تلاقيش في كتابه كتاب في التفسير قوي مثلا بلك، أو ما فيش في كتابه كتاب في التوحيد بلك، أو مثلا في كتاب مثلا قصص الأنبياء ممكن ما تلاقيش، ولكن الكتب الخاصة بالأحكام الشرعية تجد كتاب كتب سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله. ولذلك قلنا من المهم جدا عند تناول أي كتاب أو عند قراءة أي كتاب أو عند البحث في أي كتاب لابد أن أفهم جيدا منهج المصنف لهذا الكتاب عشان يبقى سهل علي تناول الكتاب وفهم، وإلا لن أستطيع أن أفهمه أفهمه جيدا. فيه أيضا المصنفات زي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فيه أيضا المسانيد، وطبعا حكلمنا عن هذه الأمور قبل ذلك. طيب إذن الإمام البخاري عندما لجأ إلى تعليق بعض الأحاديث لجأ إلى ذلك بسبب بسبب أنه سمى كتابه الجامع. طيب الإمام البخاري عايز كتابه يبقى جامع ومسند وصحيح ومختصر كمان، معادلة صعبة جدا. كيف حقق الإمام البخاري عليه رحمة الله هذه المعادلة التي ألزم بها نفسه؟ حققها إزاي؟ حققها بطريقتين. الطريقة الأولى البخاري له شرط، صح؟ له شرط لا يخرج في حديث في كتابه إلا أحاديث في أعلى مراتب الصحة بناء على على شرطه. والله لما جاي صنف الكتب والأبواب في كتابه الجامع أو في كتابه الصحيح بالك ما كان من الأحاديث على شرطه وضعها في بابها. طب والأحاديث اللي ما هيش على شرطه عمل فيها واخد بالك عمل فيها لجأ فيها الأخوان للتعليق، لجأ فيها للتعليق واخد بالك. بس الأحاديث اللي علقها دي ما هيش أحاديث ما هيش أحاديث ضعيفة، لا هي أحاديث صحيحة ولكن ليست في أعلى مراتب الصحة، لأن احنا قلنا الاحتجاج في دين الله عز وجل أو الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مرتبة واحدة، في ما هو صحيح في أعلى مراتب الصحة وفي ما هو أدنى منزلة حتى الحسن لغيره أو اللي هو ضعيف ضعف منجبر أو اللي هو ضعيف ضعف منجبر. طيب الإمام البخاري عليه رحمة الله قلنا عشان يحقق هذه المعادلة الصعبة جاه على الأحاديث اللي على شرطه وضعها في أبوابها، والأبواب اللي ملقاش فيها أحاديث على شرطه اللي ما وجدش فيها أحاديث على شرطه عمل ساق فيها الحديث معلقة، ساق فيها الحديث معلقا واخد بالك. وأحيانا بقى كان الإمام البخاري بيعمل حاجة جميلة قوي، أحيانا كان يسمي الباب أو يعنون الباب بنص الحديث، يعني مثلا يقول باب لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي ده حديث، لا نكاح إلا بولي حديث عمران بن حصين وغيره بلك عفقه ومره من طرق كثيرة طرق عمران بن حصين والسيدة عائشة وغيرهم في البلد حديث لا نكاح إلا بولي، بس حديث لا نكاح إلا بولي ده ليس ليس على شرط. فيقوم البخاري يعمل ما يسوقوش مساق الاحتجاج، ما يسوقوش بإسناده، يسوق معلقا بلا إسناد بلا إسناد، ويعمل ويدعم هذا المعنى. وانظر بقى للفقه العميق للإمام البخاري عليه رحمة الله، ويدعم هذا المعنى اللي هو في الحديث اللي علقه وليس على شرطه، يدعمه ببعض الآيات القرآنية التي تؤدي لنفس الآية المعنى، أو يدعمه بحاجة تانية غريبة قوي وجميلة جدا وتدل أن هذا إمام في الفقه قبل أن يكون إمام في الحديث، يدعمه ببعض النصوص التي تدل على المعنى استنباطا لا نصا. يعني إيه؟ يعني زي احنا قلنا ضربنا المثل بباب حديث ايه لا نكاح الا بولي، قال امام البخاري كده وبوب في كتاب النكاح لا نكاح الا بايه بولي، واستشهد معه بالايه بتاعت سوره النور وانكحوا الايام منكم، مش كده؟ وانكحوا. الخطاب هنا لمين؟ الخطاب هنا للمرأة التي ستتزوج ولا لوليها؟ هو هنا بيخاطب مين؟ بيخاطب أولياء الآه البنات أو النساء التي سيتزوج، مش كده؟ فاستشهد بمعنى الآية وأنكحوا الأيام منكم، بتوجيه الخطاب إلى أولياء أمور هؤلاء النسوة أو هؤلاء البنات، واخد بالك، لكي يستدل على صحة المعنى بتاع الحديث اللي ما هوش على شرط. شوف الفقه، شوف قوة الاستنباط، واخد بالك. ده مش كده وبس، ده في حاجة أقوى من كده كمان. قلنا إذن أحيانا يذوق الإمام البخاري بعض التبويبات بنصوص أحاديث ليست على شرط ولكنها صحيحة، ويدعم هذه الأحاديث التي ليست على شرطه وساقها تعليقا، أي ساقها معلقة بلا إسناد، ببعض الآيات القرآنية. مش كده وبس، وأحيانا يؤيدها ببعض الأحاديث اللي ما بتؤديش للمعنى بالطريق المباشر، أي التي لا تؤدي إلى المعنى نصا بنفس النص، لا، عن طريق الآية، بل التي تدعم المعنى الذي يسوقه استنباطا. زي ايه كده؟ زي تبويب البخاري، الإمام البخاري عليه رحمة الله قال في باب الوضوء، باب لا صلاة بغير طهور وضوء، يعني ولا وضوء أو لا صلاة بغير طهور ولا طهور لمن لم يذكر اسم الله عليه، خد بالك. الحديث ده موجود ولكن ليس على شرط الإمام البخاري، والحديث على فكرة ما صحيح، خد بالك. وهو صحيح لشواهده ولطرقه، يعني له كثير من الطرق هذا الحديث، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، واخد بالك. فهذا النص ده لا صلاة بغير طهور ولا أو بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن جاي تحته وأن ساق بإسناده، ساق بقى حديث مسند بإسناده، هو يبقى ده الباب عنوينه بحديث تعليق بلا إسناد، لأنه مش على على شرطه، وإن كان صحيح على شرط غيره، وإن كان صحيح على شرط غيره. فأم يحجى عن الأباء أم جاي ذكر حديث حديث أم ذكر تحته حديث، واخد بالك، ما فيش فيه المعنى ده يمكن تقريبا، اللي هو حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يواقع أهله، واخد بالك، أن قال لمن يواقع أهله أن أن يسم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. ايه وجه الارتباط بين الحديث ده؟ ولذلك انت من الممكن تيجي تبحث عن حديث في الامام في صحيح الامام البخاري في موطن من المواطن ما تلاقيش في المكان اللي انت متصوره او متوقعه، تلاقيه في باب تاني خالص. ايه وجه الاستنباط او وجه الارتباط ما بين ان الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث او ما بين تبويبه انه لا صلاه بغير وضوء، خد بالك، او بغير طهور ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وما بين الحديث ده؟ قال لك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، ده التاويل الحافظ ابن حجر، خد بالك، واستنباط عليه رحمه الله، قال اذا كان الرجل امر عند الوقاع أن يسمي الله عز وجل، فعند الوضوء من باب أولى. ودعموا كمان بحديث تاني، واخد بالك، بحديث برضو السيدة عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. بس الحديث ده مش على شرط البخاري، ده الحديث ده أخرجه مين؟ مسلم عليه رحمة الله، واخد بالك. يبقى هنا أحيانا يعنون الإمام البخاري عليه رحمة الله أو يعلق حديث في باب من الأبواب، واخد بالك، ويستشهد له بنصوص ليست صريحة في معنى الباب أو في مسمى الباب، ولكن بتدعم المعنى من استنباطا لا لا نصا، أي استنباطا لا صراحة، عليه رحمة الله. الإمام البخاري ده يعني إذا قرأت كتاب الإمام البخاري، وطبعا أفضل من شرح كتاب الإمام البخاري وبين كثير من غوامضه عليه رحمة الله الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن الإمام البخاري لما سمى كتابه بالجامع، أي الجامع لأبواب لأبواب الدين، واخد بالك، لجأ في بعض الأحيان لتعليق العديد من من الأحاديث، واخد بالك، عشان يحقق المعادلة ويحقق مسمى كتابه أنه كتاب جامع لكل أبواب الدين. ولذلك تجد المعلقات في صحيح البخاري عليه رحمة الله كثيرة جدا، بخلاف مين؟ بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله. الإمام مسلم يمكن تقريبا ما عوقش في صحيح إلا حوالي، يعني هم قالوا 14 حديث، هم حقيقة في الحقيقة هم 13 حديث، خد بالك، لأن في حديث مكرر رواهم الإمام مسلم في كتابه تعليقا، فهم تعليقا. وعلى فكرة فيه رسالة اسمها تغليق التعليق، الله، ده تغليق التعليق ده مسمى كتاب للحافظ ابن حجر، كان بيحاول فيه أن يغلق تعليقات الإمام البخاري في أفس عليه كتاب، على فكرة الإمام الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق. قام الكتاب ده كتاب حقيقة في منتهى الروعة، كتاب حوالي 5 مجلدات، طبع المكتب الإسلامي، بلد كتاب في 5 مجلدات تقريبا، بلد قام فيها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بوصل كل المعلقات اللي في صحيح البخاري، وتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا وساق الطرق بتاعها، وحقيقة هو كتاب رائع في بابه، بل فريد في بابه. جاء الشيخ أحد تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله، اللي هو الشيخ أحد تلاميذته، لألف كتاب أو صنف كتاب سماه برضو تغليق التعليق، بس التعليقات اللي فيه اللي في صحيح مين؟ مسلم، اللي في صحيح مسلم، اللي هو الشيخ علي حسن علي عبد الحميد، ألف كتاب واسم كده تغليق التعليق في صحيح مسلم، تيمنا بتسمية مين؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طبعا الإمام البخاري بسبب أنه اشترط على نفسه شرطا أو ألزم نفسه عليه رحمة الله بأغراض معينة أو بشروط معينة، لجأ لتعليق بعض الأحاديث، وكانت هذه المعلقات مذكورة في كتابه بكثرة، بخلاف من الإمام مسلم عليه رحمة الله، فكانت المعلقات فيه قليلة جدا. طيب الحكم المعلقات، ودي بقى المسألة بقى يعني هذا هو لب الموضوع. المعلقات احنا عارفين ان صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم تلقتهما الامه بالقبول. طب الامه لما تلقت الكتابين بالقبول، تلقت الكتابين بالقبول في بالاحاديث المسنده بس، ولا بكل ما فيها من احاديث سواء كانت مسنده او معلقات؟ حافظ ابن حجر عليه رحمه الله في مقدمة فتح الباري، اللي هي المقدمة اللي اسمها هدي الساري، على فكرة هو يعتبر مصنف لوحده، مقدمة فتح الباري ده مصنف لوحده، صنفه الإمام البخاري واخد بالك، بعد ما صنف في الفتح، يعتبر يمكن ما صنفوش بعد، مش قبل ربنا تعتبر، إنما هو يعتبر مصنف لوحده، صنفه الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله صنف كتاب اسمه هدي الساري، هذه الآية السارية. في هذه المقدمة عندما جاء الحافظ ابن حجر يتكلم عن المعلقات اللي في صحيح الإمام البخاري قال وهي في الجملة صحيح، يعني كل المعلقات، حكم بقى المعلقات هنا، حكم المعلقات التي في صحيح البخاري أنها جميعها في الجملة صحيحة، سواء ما كان منها بصيغة الجزم أو بصيغة التمرين. ونعرف يعني إيه صيغة جزم ويعني إيه تمرين إن شاء الله تبارك وتعالى. خد بالك، يبقى المعلقات اللي في الصحيح، اللي في الصحيح خد بالك، في الجملة، في الجملة هي مقبولة وصحيحة، كما أن أصل الكتاب اللي هو صحيح الإمام البخاري نفسه إيه مقبول وصحيح ومتفق على إيه على صحته. إيه وهنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى لما نبدأ نقرأ بقى كلام الحافظ ابن كثير إن شاء الله في الباعث، هنتكلم تفصيلا بقى عن المعلقات واخد بالك، وإيه وأقسامها وكلام أهل العلم بقى في هذه المعلقات اللي مقبول منها أو اللي مش مقبول منها. في نقطة مهمة وده تنبيه مهم لازم ناخد بالنا منه، أحيانا تنبيه، أحيانا الإمام البخاري عليه رحمة الله بيذكر بعض المعلقات في كتابه الصحيح ويتبعها بالتضعيف، ويتبعها بقى بالتضعيف، يعني يسوق الحديث معلقا ويجي بعد الحديث كده يقول وهذا لا يصح. الله، طب أمال بيذكره ليه بقى؟ كثير من أهل العلم واخد بالك يقول لك إيه، إن هذا من تمام وكمال التأليف، إن المصنف واخد بالك يذكر الأحاديث الثابتة وأحيانا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة كي ينبه عليه. زي ما الكلام ده عمله الإمام البخاري، بس الإمام البخاري ما عملوش كتير، يعني عمله في بعض المواضع، يعني تقريبا من 3 إلى 4 مواضع في كتابه كله يذكر بعض المعلقات، مش بعض الأحاديث المسندة، لا المعلقات، ويجي براها يقول إيه ولا يصح. وفي كثير من الأحيان الإمام البخاري كان بيفعل الأمر ده بالذات لما كان يحب يرد على بعض الناس أو بعض الأئمة أو بعض الفقهاء اللي استدلوا بهذا الحديث الضعيف في بعض مسائل الدين، وبالذات الإمام أبو حنيفة، لأنه زي ما كانوا بيقولوا كده كان قرش ملحة المذهب بتاع الإمام أبو حنيفة شوية. الإمام البخاري كان شديد الرد على الإمام البخاري عليه رحمة الله في إيه؟ على الإمام أبو حنيفة في إيه؟ في مذهبه أو في بعض الآية المسائل، بعض الآية المسائل. فأغلب المواضع اللي جاء الإمام البخاري فيها وساق بعض المعلقات وقال لا يصح، ساقها من باب التنبيه والآية والتحذير من هذه الأحاديث أنها لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها، وبالذات في معرض الرد على بعض الآية، على بعض الأحناف عليه رحمة الله. طيب النقطة بقى بالنسبة بقى للمعلقات، الإمام البخاري عليه رحمة الله لما ساق هذه المعلقات عليه رحمة الله ساقها واخد بالك وهي ثابتة عنده واخد بالك، ولكن ليس على على شرطه، ولكن ليست في في أعلى درجات في أعلى درجات الصحة عليه رحمة الله، سواء ما كان منها بصيغة التمريض أو بصيغة الآية أو بصيغة الجزم، أو بصيغة الآية الجزم، لأنها كلها في الجملة صحيحة عند الإمام البخاري، وهي من ضمن تلقي الأمة بالقبول لكتاب الصحيح، الصحيح سواء صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. طبعا فيه بعض الأئمة عليهم رحمة الله، في بعض أهل العلم لا، بيقول أن هذا الأمر فيه تفصيل، الأمر مش بالإطلاق ده. حافظ ابن حجر قال إيه؟ قال أن جميع معلقات صحيح البخاري مالها مقبولة، مقبولة مش ضروري أن هي تبقى في أعلى مراتب الاحتجاج أو في أعلى مراتب الصحة، لا، ولكن هي دخلت في حيز القبول سواء في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة، المهم أن هي دخلت في حيز الاحتجاج والقبول بل في جملتها كلها، إلا ما نبه الإمام البخاري على إيه؟ على إيه؟ على تضعيفه. بلك بعض الأئمة أو بعض أهل العلم لم يسر على هذا القول أو لم يوافق الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الكلام، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى، أو كما سيسوق هذا الكلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه الباعث الحثيث، كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما قلناه في الكلام عن المعلقات التي في الصحيحين، طبعا قلنا أن مجمل القول عند في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كلامه عن المعلقات التي في الصحيح أنها في مجملها صحيحة مقبولة، أو في حيز الآية في حيز القبول، وإن كانت يعني ليست في أعلى مراتب الصحة، ولكن هي في حيز الآية في حيز المقبول المحتج به. وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتاب الباعث الحثيث. يا شهر من صفحة 37 سبعة وعشرون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في الإسناد في البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه به الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأديانه. جزاكم الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذن مضمون كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كلامه على المعلقات التي في الصحيحين بيقول إن الحافظ الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله اللي هو صاحب كتاب المقدمة اللي هو الأصل المختصر منه كتاب اختصار علوم الحديث، يقول إن المعلقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، خد بالك طبعا إحنا زي ما أشرنا أن المعلقات في صحيح البخاري كثيرة، ولكن المعلقات التي في صحيح مسلم قليلة، لا تتجاوز 13 حديثا أو 14 حديثا، وإن كان الغالب الأصح أنها 13 حديثا لأن في حديث مقرر. يقول وحاصل الأمر، عايز بقى الرأي الحفظ ابن كثير لأن طلاب يحاول يختصر بقى مضمون الكلام اللي قاله أهل العلم على المعلقات التي في الآية في الصحيح. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. يقول حافظ ابن كثير أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم، احنا عندنا الصيغ يا أخواننا، الصيغ التي يذكر بها الحديث نوعين: صيغ جزم وصيغ تعليق. الجزم يعني التأكيد، وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزم أن النبي قال: قال أبو هريرة، قال أبو سعيد الخدري، قال شعبة، قال قتادة، قال فلان، فهذا من صيغ الجزم أن تقول قال كذا أو جاء عنه كذا، بلك أو روى فلان عن فلان كذا، هذه كلها صيغ من صيغ الجزم، بلك. فالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله بيقول إن اللي علق البخاري بصيغة الجزم أي بصيغة التأكيد النسب إلى قائله، واخد بالك، بصيغة قال أو جاء أو روى، واخد بالك، أو ذكر، واخد بالك، ذكر بالك، لأن هي أصلا يعني لو هي بقى اللي قلنا يذكر بقت صيغة تمريض، ما بقتش صيغة جزم، واخد بالك. فبيقول إن اللي يذكره البخاري معلقا مجزوما به بأحد هذه الألفاظ يكون صحيحا. بس خد بالك بقى من القيد اللي الحافظ ابن كثير قال عليه رحمه الله، ان دي نقطة مهمة جدا. يقول فصحيح إلى من علقه عنه، وبعدين ثم النظر فيما بعد ذلك. طيب لو جه الحافظ البخاري عليه رحمة الله، الإمام البخاري عليه رحمة الله، وقال قال رسول الله، دي صيغة ايه؟ جزم. عن مين؟ طب طالما ان الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حد بعد النبي ننظر في الإسناد بعده؟ يبقى كده ايه؟ صحيح. طب لو قال قال أبو سعيد الخدري، قال أبو بكر، قال علي، قال عثمان بصيغة الجزم، يكون الحديث صحيح ولا ليس صحيح؟ صحيح، لأن اللي بعض الصحابة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن خد بالك من القيد اللي قاله الحافظ ابن كثير، يقول فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، يعني النظر في الايه؟ في الإسناد اللي فوق اللي علق عنه الحديث. طب لو قال بقى قال قاووس، خد بالك، عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قوس او قال قتادة او قال محمد بن ابراهيم التيمي، خد بالك، هنا بقى الاسناد الصحيح لحد فين؟ لحد طاووس او قتادة او محمد بن ابراهيم التيمي، اللي هو جزم بالنسبة اليهم. بعد كده بقى انا مطالب انني انظر في باقي الاسناد ما بين اللي جزم بالتعليق اليه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم او ما بين الصحابي بتاع الحديث، خد بالك؟ يعني لو هو قال قال يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي، خد بالك، عن محمد بن ابراهيم التيمي، وخد بالك، عن مثلا سعيد بن المسيب، عن مثلا عن ابي هريره، هو جزم بالتعليق عن مين؟ عن يحيى بن سعيد. يبقى انا مطالب من الاسناد لحد يحيى بن سعيد ده كفناه البخاري، ده صحيح، انما ما فوق سعيد يبحث فيه. واحد يقول له الله، في فعلا وده حصلت في من ضمن التعليقات المجزوم بها في صحيح البخاري، ان البخاري عليه رحمه الله قال قال قاووس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب طاووس اصلا لم يدرك معاذ، سيدنا معاذ بن جبل طاووس لم يدركه، طاووس من التابعين، خد بالك، ولكن لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. طب ما هو يبقى هنا الاسناد فيه في اخوانا في انقطاع، فيه ايه؟ طب الاسناد فيه انقطاع، يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ طب ازاي انتوا بقى بتقولوا؟ انت قلت دلوقتي ان جميع المعلقات التي في الصحيح سواء بالصيغ المجزوم بها او بغير المجزوم بها، ليها صيغ التمريض في الجمله مقبول او لا تنزل عن حد الاحتجاج حتى وان كان حسن لغيره، يعني ضعيف منجبر بغير، خد بالك. فازاي احنا هترد على دي بقى وانت بتقول ان كل المعلقات صحيحه؟ طب ما في انقطاع هنا. نقول لا، هو ممكن يكون علق الحديث عن طاووس عن معاذ وفي انقطاع، ولكن له له ما يشهد له من احاديث اخرى، يعني ممكن يكون له متن اخر يدعمه، واخد بالك، او يصلح شاهد له، واخد بالك، او ممكن يكون له متابعات، او ممكن يكون له متابعات، فيكون من باب الصحيح لغيره او الحسن لغيره، وبكده برضه ما ينزلش عن رتبه القبور، وبكده برضه ما ينزلش عن رتبه القبور. اذا المعلقات اللي علقها الامام البخاري عليه رحمه الله بصيغه الجزم وفيها اشكاليه من فوق اللي علق عنه زي طاووس كده مثلا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، خد بالك، الامام البخاري ساقها ويعلم جيدا ان هناك انقطاع بين معاذ وبين مين؟ وبين طاووس، خد بالك، ولكن هو يعلم ان الاشكاليه او الكلام يا اخواننا مش على الاسانيد، لان صحيح البخاري ما هوش كتاب اسانيد، ده كتاب متون. من الممكن ان يكون فيه متن اسناده او الاسناد اللي ساقه الامام البخاري ضعيف، او يعني مرتبته مش عاليه قوي، ولكن يكون له اسناد اخر صحيح، ولكن يكون له اسناد اخر صحيح. فالامام البخاري لا يعتمد الاسانيد وفقط، لا، ده بيعتمد في الاساس من المتون، ففي إشكالية من ناحية إن في انقطاع بين طاووس بالك وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الحديث لا بيكون له طرق أخرى ترتفع به من درجة الانقطاع والضعف إلى درجة الاحتجاج والانجبار. هو حديث منجبر بطرق أخرى أو بشواهد أخرى أو بمتابعات أخرى بالك. إذن مضمون كلام الحافظ ابن كثير ان احنا المسؤولية الامام البخاري في التعليقات المجزوم بها الى من علق عنه. لو علق عن النبي يبقى معنى كده انه قال ان الحديث صحيح وان كان ليس على شرط، وان كان ليس على على شرط. طب ولو علق عن صحابي يبقى برضو الحديث صحيح وان كان ليس على شرط، لان اللي فوق الصحابي مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ إنما لو علق بقى على من هو أدنى من ذلك، حد من التابعين أو من تابع التابعين أو أو أو أو، يبقى في الحالة دي بننظر إلى الرجال اللي بين من علق عنه الحديث وبين النبي أو بين الصحابة وبين الصحابة. خد بالك؟ بيقول ثم النظر فيما بعد ذلك زي ما قلنا كده، وفي وجد ساعه بعض المعلقات المجزوم بها من اتفاق أهل العلم في تقسيماتهم، وأنا هرد لك لمصدرين ضروري نقرأ فيهم المسألة، مهم جدا بالصفحة كمان، يا ريت نحاول على قدر الطاقة ان احنا نجحها فيه او نقرأها قراءة متأن كده في البلد. ان المعلقات اللي في الصحيح المجزوم به فيه اتفاق على صحته، ده الاشكالية او الكلام في المعلقات من ايه اللي مروية بصلة التمريض، وان كان يعني هو مش اتفاق عن اجماع منعقد، لا هو الأغلب أغالب أهل العلم واخد بالك على تلقي المعلقات دي بالقبول، وإن كان بعض الناس نازع واخد بالك في بعضها بالك. طيب بيقول إيه بعد كده؟ طيب وما كان منها بصيغة التمريض. صيغة التمريض غالبا ما تقول زي قيل يقال روية يروى واخد بالك يذكر، كلها صيغ لا تفيد لا تفيد التأكيد أو الجزم، لا تفيد التأكيد أو الجزم. يقول وما كان منها، أي ما كان من هذه الأحاديث التي علقها الإمام البخاري بصيغة التمريض واخد بالك، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. يبقى اللي معلق بصيغة التمريض ده ما نقولش عليه صح ولا نقول عليه ضعيف، لا، لان انت سترى عجبا. سيبك بقى من اللي اغلب اهل العلم متفقين عليه ان الاحاديث اللي معلقه في صحيح البخاري تعليقا مجزوما به هي حديث صحيحه مقبول او محتج به، واخد بالك الاشكاليه او الكلام بينهم في مين؟ في المعلقات اللي بصيغه التمريض. المعلقات اللي جايه بصيغه التمريض ودي اللي احنا سندندن حولها وسنتكلم عليها، منها بعض المعلقات، خد بالك من الكلام كويس جدا، منها بعض المعلقات بصيغة التمريض أوردها الإمام البخاري نفسه في مواضع أخرى غير الموضع اللي ساقها فيه معلقا ممردا، خد بالك خد بالك الكلام. يعني هو ممكن يرسوك الحديث، وهنديك أمثلة هنقرأ لك مثال أو اثنين في بعض الأحاديث ساقها بصيغة التمريض وهو ذكرها في أبواب أخرى مسندة بإسناده على شرط في أصل الصحيح، في أصل الصحيح، بل منها ما هو في في صحيح مسلم، بل منها ما هو في أخوانا في صحيح مسلم. لذلك هو نفسه الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. يعني وقع من ذلك كذلك يعني يعني وقع من الأحاديث ما هو بصيغة التمريض وهو وهو صحيح، بل في صحيح مسلم، بل في صحيح مسلم زي الحديث بتاع كان النبي صلى الله عليه وسلم على كل احيان بتاع السيد عائش، ده الامام البخاري ساقه معلقا وهو موجود في صحيح مسلم، وهو موجود في صحيح مسلم، واخد بالك. طيب كلمته بقى فلا يستفاد منها صحه، هنا اللفظه دي فيها اشعار من الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله ان لا يستفاد منها صحه ولا تنافيها ايضا، يعني ما يستفادش منها صحه ولا يستفاد منها انه ضعيف. فيها اشعار ان المطلوب منك انت بقى يا متلقي لهذه الروايات التي ساقها الامام البخاري عليه رحمه الله بصيغه التمريض ان تبحث فيها. لكن احنا الاولى حقيقه وحقيقة المعتمد والعمدة في الكلام عن المعلقات وكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة فتح الباري اللي هي هدي الساري، أن معلقات الصحيح سواء ما كان منها مجزوما به أو ممردة، واخد بالك، هو في الجملة مقبول وصحيح، هو في الجملة مقبول وصحيح. لذلك كان الأولى إن الحافظ ابن كثير إن الجملة إن إحنا لا يستفاد منها صحة لمين؟ لمن علقها عنه، خد بالك، يعني ممكن لا يستفاد منها صحة للإمام البخاري علق الحديث عنه، ولكن من الممكن يكون المبني نفسه له شواهد أخرى صحيحة ثابتة، له شواهد أخرى صحيحة ثابتة عند البخاري وعند وعند غيره. ولذلك نقول أن أي لا يستفاد منها صحة لمن علق عنه، وهذا صحيح فعلا، واخد بالك، ما يستفادش منها صحة لمن علق عنه، لأن ممكن يكون الإسناد اللي ساقه الإمام البخاري معلقا يكون مش صحيح، ولكن يكون له طرق أخرى ينجبر بها، واخد بالك، ويسد في مرتبة الاحتجاج. ولكن الأدق أن يقال، الأدق من كده بأن احنا نقول أن هذا أنواع، أن الأحاديث اللي ساقها أو اللي رواها الإمام البخاري عليه رحمة الله بصيغة التمريض وبيدندن حوالين صيغة التمريض باعتبار أن فيه اتفاق على صيغة الجزم، الأولى كان يقال أن هذا أنواع، أن الأحاديث اللي مساقة بصيغة التمريض ده أنواع، منها ما ينزل عن شرط البخاري، بس مش معنى أنها أنواع يعني ضعيف وموضوع وكلام من ده، لا، أنواع يعني منها ما هو صحيح ولكن على شرط أدنى من شرط مين؟ البخاري، ولكن هو في النهاية في حيز الاحتجاج، في حيز الاحتجاج، هو صحيح ما هوش على شرط الإمام البخاري، يعني ما هوش في أعلى درجات الصح، ولكن هو في درجة من الصحة أقل من شرط الإمام البخاري، ومنها ما هو صحيح وصلاح، ده صحيح من لساق الإمام البخاري معلقا بصيغة التمريض، ومنها ما هو صحيح وصله البخاري نفسه في صحيح في عدة مواضع، وهذه حقيقة يثبتها الواقع ويثبتها من له قراءة أو من له معرفة بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، بلك؟ طب إيه السبب اللي خلى الإمام البخاري عليه رحمة الله، ده النقطة دي مهمة جدا، ودي من فقه وديانة الإمام البخاري عليه رحمة الله، لأنه كان عنده دقة وتحري شديد جدا في نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بلك؟ إيه اللي خلى الإمام البخاري يأتي ويسوق هذا الحديث بصيغة التمريض رغم أنه هو مخرجه في مكان تاني بصيغ الجزم؟ الإمام البخاري فيه عادة مهمة جدا ولابد أن يعرفها كل من يطلع على صحيح البخاري، أن الإمام البخاري لا يذكر الحديث أو لا يكرر الحديث إلا لفائدة، ما يذكرش الحديث كده أبدا، يعني لما يكرر حديث أو يقطع حديث، لأن كان من عادة البخاري أن لو في حديث طويل وفيه أجزاء كل جزء بيتكلم عن حكم شرعي مختلف كان بيقطعه على الأبواب، يعني يروي الحديث بالجزء اللي هو عايزه بس وبقية الحديث ما يرويش، واخد بالك؟ فالإمام البخاري لما ساق الحديث بصيغة التمريض ورغم ان هو اسنده في اماكن اخرى من صحيح ساقه مسندا باسناده موصولا متصلا، عمل كده ليه؟ قال لك لان من ضمن الحاجات دي، من ضمن الاشياء دي، ان هو ساقه بالمعنى، ساقه بالمعنى، فايه اللي حصل؟ الامام البخاري استنكف عليه رحمه الله، واخد بالك، ان هو ينسب النص للرسول عليه الصلاه والسلام من قوله وهو قايل الكلام بالمعنى. شوف شدة التحري بقى والدقة. ادينا أمثلة اللي الحافظ العراقي عليه رحمة الله في كتابه التقييد والإضاعة شرح مقدمة ابن الصلاح في صفحة 39، ودي من الأماكن اللي احنا سنردكم إليها إن شاء الله تبارك وتعالى، نحاول إن احنا نراجعها أو نقراها قراءة جيدة. بيقول بيدي أمثلة للموضوع ده، إن الإمام البخاري ساق في بعض المواضع أحاديث بصيغة التمريض، ساقها معلقة بصيغة التمريض ووصلها في أماكن أخرى من صحيح، ووصلها في أماكن أخرى من من صحيح. ناهيك بقى عن كثير من الأحاديث التي ساقها بصيغة التمريض وهي صحيحة عند غيره من المصنفين، بل منها كثير من الأحاديث في صحيح مسلم، مش في السنن بقى والمسانيد والمصنفات، لا ده في صحيح مسلم، ده في صحيح مسلم، ودي كتير على فكرة. كتير من الأحاديث اللي علقها الإمام البخاري سواء بأي صيغة، سواء تعليقا مجزوما به أو تعليقا ممرضا بصيغة التمريض، موجود عند الإمام مسلم. يقول الحافظ العراقي عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، يقول: والبخاري رحمه الله حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير غير الضعف. يبقى هو لما بيصوغ أحاديث بصيغة غير صيغة الجزم اللي هي صيغة التمريض، يعني ما يقصدش به إنه ضعف، بالغرض الآخر غير الضعف، وهو إذا اختصر الحديث وأتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشكوك. شوف بقى ده من شدة التحري وورع الإمام البخاري، لأن معروف قديما، ودي مسألة قديمة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا لا يجوز؟ فمن شدة ورع الإمام البخاري وتحريه ودقته، لما روى الحديث مختصرا، مختصر مش بسياق أو بكلام النبي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تورع أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحافظ العراقي عليه رحمه الله بيقول إيه وهو إذا اختصر الحديث وأتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في جواز الرواية بالمعنى، والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث. وإن رأيت أن يتضح لك ذلك، بلك أن يتضح لك ذلك، فقابل بين موضع التعليق وموضع الإسناد تجد ذلك واضحا. يعني أصدق إيه حفظ العراقي بالجملة الأخيرة دي، بقول لك قارن بين المكان اللي الإمام البخاري عليه رحمة الله علق فيه الحديث بصيغة التمريض، وبين المكان اللي الإمام البخاري ساق فيه الحديث بتمامه موصولا مسندا. قارن بين الموضوعين، الموضع اللي علق فيه مختصرا بالمعنى، والموضع اللي ساق فيه الحديث بسياقه تاما بسياق او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يتضح لك هذا الايه الكلام، ان فعلا هو ساقه هنا مختصرا بالمعنى، وساقه لما ساقه موصولا ساقه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يضرب امثله، ادى حوالي 4 أمثلة ممكن نسوق منها حتى مثال واحد بس للتوضيح، وان شاء الله باذن الله نردكم الى المكان ونحاول نراجع المساله. ضروري تقرا هذه المساله لان معلقات البخاري دي مهمه جدا جدا جدا عليه رحمه الله، سواء البخاري او مسلم. يقول: فاما المثال الاول فقال البخاري في باب ذكر العشاء والعتمه، ويذكر عن ابي موسى قال: كنا نتناوب، طبعا ابو موسى هنا اللي هو ابو موسى مين؟ الأشعر. كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. ده اللفظ اللي ساق الإمام، خد بالك قال إيه؟ أنتوا خدتوا بالكم الصيغة ولا ما خدتوش بالك؟ قال إيه؟ أيوه تمام كده، قال: ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. أعتم بها يعني إيه؟ يعني أخرها شوية، أخر الصلاة شوية. ثم قال بقى الآه المكان اللي ساق فيه الحديث موصولا، اسمع بقى: ثم قال في باب فضل العشاء حدثنا محمد بن العلاء، بدأ يصوغ بقى الإمام البخاري الإسناد تاما موصولا. ثم قال عليه رحمة الله الإمام البخاري يعني، ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة. طبعا هم كانوا قدموا من الآن، قدموا من الآن مليون في السفينة نزولا في بقيع بطحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. يعني كانوا يتناوبون يعني شوية بروح يصلوا معه بلد فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى بهر الليل. الحديث هناك ساق الحديث بالآه بالمعنى فاستنكف ان هو ينسب نسبا جازما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويذكر بصوت التمريض خوفا من ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف جواز الرواه بالمعنى ومن اللي يروي بالمعنى ومن اللي ما يرويش بالمعنى ولا يروي بالمعنى الا من هو عالم بدلالات الالفاظ وما يحل المعاني و و و و مع الشروط ان شاء الله اللي هتاتي باذن الله تبارك وتعالى بعد كده في في شروط الروايه. واخد بالك؟ فالامام البخاري عليه رحمه الله استنكف ان يختصر الحديث واخد بالك وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا مجزوما فاساقه بالمعنى ثم اسنده بعد ذلك بلفظ. وطبعا ابهر الليل يعني ابهر الليل يعني لما نقول لو احنا بنقولها بالنهار واخد بالك بنقصد بها يعني منتصف الظهيره كده ابهر الليل يعني انتصف. ده من ضمن معاني كلمة ابهر. وفي بعض الناس بياخدوها بقى اللي هو الابهر اللي هو الشريان اللي معروف المشهور خد بالك اللي هو من اكبر شريان القلب. وبعض الناس بيعملها على معاني تانية كتير يعني برضو بقولك ان تجي من برضو من انبهر اي اندهش بل فعلا عن كتير. ولكن هنا بيقصد بيه ان هو ان يعني هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخر الصلاه تقريبا لحد منتصف الليل تقريبا بلد. فده دليل على ان الامام البخاري عليه رحمه الله لما يسوق مختصر الكلام بقى يا اخوانا عشان نفهم القصه دي ان الائمه عليه رحمه الله اللي عايز يراجع الكلام يراجع كتاب التقييد والايضاح للحافظ العراقي من صفحه 39 ورايح. كذلك ضروري جدا مراجعة النكت على ابن الصلاح صفحة 323 وما بعدها برضو النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر كتاب رائع ممتع كتاب النكت على ابن الصلاح برضو فراجع فيها زي الآية المسألة. مختصر الكلام يا اخوانا أن أئمة العلم أو أئمة علم الحديث يذهبون في معلقات البخاري إلى قسمين. قسم المعلق تعليق مجزوم به وده خلاص معدى جاز القنطرة ده شبه متفقين على على صحته. القسم الآخر اللي هو القسم اللي هو صيغة أو أورد بصيغة التمريض قال لك ننظر فيه ننظر فيه. ولكن الحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم ممن تبعه قال لك لا هو اللي ساقه الإمام البخاري أصلا ما ساقوش بصيغة التمريض بسبب انه ضعيف. لا لان كلام الائمه اللي ذهبوا من اللي يساق بصيغة التمريض او اللي يساق بصيغة التمريض واخد بالك يبحث فيه لظنهم ان فيه حديث ضعيف. ولكن الامام البخاري عليه رحمه الله لما ساق بعض الاحاديث بصيغة التمريض ما ساقهاش بصيغة التمريض او ما ساقهاش هذا المساق بسبب انها ضعيف. لا ده ساقها الاغرض من اغراض التاليف والتصنيف بدليل ان انت كثير من الاحاديث اللي ساقها ممرضه بصيغه التمريض سبق بقى من المجزوم به منها احاديث في صحيح البخاري نفسه وادناك مثال في بعضها امثله كثيره على فكره ساقها الحافظ العراقي تقريبا اربع امثله واخد بالك ومنها احاديث في صحيح مسلم واخد بالك والكثير منها موجود في الكتب الاخرى من السنن والمسانيد وباسانيد صحيح وبأسانيد صحيحة وأقلها مرتبة ما هو ضعيف ضعفا منجبرا يدخل في حيز الاحتكاك. إذن تلقي الأمة بالقبول للصحيحين بيشمل ما هو مسند موصول وأيضا المعلق وأيضا المعلق وأيضا المعلق. ثم بعد كده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في استكمال الكلام يقول وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. يعني الجملة دي يعني ما معنى كلامه وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. وده حقيقة المعلقات الصحيحة اللي في صحيح الإمام البخاري ما هيش على شرط، ما هيش هو يقصد كده ان وان كان فيه معلقات صحيحة فما هيش من نمط الصحيح المسند اللي في في صحيح الإمام البخاري، ما هيش على نفس النمط، يعني ما هيش على نفس الشرط، يعني ما هيش في أعلى مراتب الحجة أو الصحة، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. فكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، يعني أنا ما شفتش كلمة في أمور دي عند كثير من الأئمة، يعني كثير من الأئمة يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام، ولكن بعضهم برضو بيقول إن هو كان اسمه الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. إذا ده مختصر رأي أهل العلم بلغ في المعلقات التي في الآية في صحيح الآية البخاري. الجزء اللي بعد كده بقى إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نرجعه للمرة القادمة، اللي هو المعلقات اللي الإمام البخاري علقها عن شيوخه، عن شيوخه الخاصة، مش علقها بقى عن الطبقة أعلى من شيوخه، لا طبعا الحديث اللي فاتت كلها كانت معلقات عن مين؟ إما عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابي أو عن تابع، يعني فيه بينه وبين البخاري رويان او او ثلاثة، فيه معلقات بقى في الصحيح ودي لها قصة وحكاية هنتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة ان قدر الله عز وجل البقاء واللقاء، في معلقات عن شيوخ البخاري، عن شيوخ البخاري نفسه، عن شيوخ البخاري نفسه.